هل يجوز للعمال الذين يعملون في بناء مسجد أن يدخنوا داخل المسجد وأن يعمل معهم شخص مسيحي في بناء المسجد، خاصة وأنني رأيتهم يدخنون، ورأيت هذا المسيحي يتبول ويقضي حاجته داخل المسجد الذي يبنى، فما حكم مثل هذه الأعمال بارك الله فيكم؟ أولا عبد المختار، يجب أن تغير اسمك إلى عبد الله، المختار ليس من أسماء الله. وأما المسجد فهو حتى الآن ليس بمحل العبادة، لأنه ينشأ وسوف يرصف ويهيأ، لكن مع ذلك لا أرى أنه يجوز لأحد أن يبول فيه ولو كان لن ينتهي. وأما الدخان فهو محرم في المسجد وفي غير المسجد، والمحرمات لا يجوز تناولها لا في مكان سيعد للعبادة ولا في غيره، والمسيحي ينبغي أن يستغنى عنه بمسلم. لكن هل فعله هذا محرم على المسلمين؟ لا، ليس بمحرم، استخدامه جائز، لكن يجب أن يستخدم، ينبغي أن يستخدم من هو أهل لبناء المساجد حسا ومعنى، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.